أعوذ بالله. إلا لو. أنا بفضل الله سمعت بداية ومرة ثانية. إلا لو. أنا ما بقدرش أمنع الأسئلة لأن ما ينفعش أقول لحد ما يسألش. أنا بقدر أبص على اللي بيسأله بس. شفتك كنت اسمه مكتية الفريق. يعني بدون ذكر أسماء مش عايز أقول لكم يعني. ريهام مثلا محمد لو عرفت الكنترول ريهام محمد خلاص خلاص. بدون ذكر أسماء بس. شابتر اسمه material variation. اول سؤال define يعني ايه material variation؟ طبعا انا مستبعد السؤال ده خالص مش هكتبه في الورق. هقول لك ايه حاجه. define يعني ايه material variation؟ يعني change is a material character. عارفين ليه ما يجيش السؤال ده؟ اذا كان material variation معين. طب ما انا بالمره اقول لك define يعني ايه mean و telling variation. او يعني ايه جينوتيبك فاريشن؟ فده يجي سؤال كده. الجينوتيبك جوه الجدول على ايدك الشمال جينو يعني ظاهري. فالجينوتيبك يعني تغير ظاهري. يعني تشينج ان ذا بكتيريال كاركتر. بس حصل ليه التشينج ده؟ ان ريسبونس تو ايه؟ ان ريسبونس تو تشينج ان ذا انفيرمنتال كونديشن. وبنؤكد اهو وداوت ايه؟ وداوت تشينج من اندرلاين جينيتك كونستيوشن. أمال ده يعني إيه جينوتيبك فاريشن؟ يعني تشينج إن ذا بكتيريال بيهيفير أو كاركتر. اللي بيحصل نتيجة لإيه؟ لتشينج في الأندرلاين جينيتيك كونستيوشن. لما يبقى في تغير ظاهري ممكن أتوقع إنه يبقى ترانزيت يعني ريفرسبل يعني يرجع للنورمال. زي بالظبط على مستوى الأندية لما تروح تصيف وتتسمر. ترجع تبيض يبقى خلاص ده حاجة ريفرسبل. تمام؟ طب والحاجة ريفرسبل دي ترانزيت ما تبقاش ريتابل تبقى نوت ريتابل. يعني شكرا. يعني زي ما قلنا كده لو انت بتصيف وانت ابيضاني ومراتك ابيضانيه وخلفته الولد دي انت كنت اسمريت بس من ليه من المصر بس الولد ملوش دعوه بالمصر دي انت ابيضاني عادي يبقى نوت هيريتبل وتبقى ريفرسبل ونوت هيريتبل والامثله لسه واخدين مساحه ال L4 مش اوفر بكتيريا فبتدي كان عندها سيم وورك اتعرضت للنايسلاين اتقشرت يعني شلنا النايسلاين ترجع تكون سيم وورك تبقى الحاله ريفرسبل امال الجينوتيبك فاريشن لا دي بيرمنت الريفرسبل لان في تغير في الجين حصل ها وتبقى تورث تبقى هيريتابل والكلام ده يحصل كاكزامبل في الميوتيشن او بوسائل الجين ترانسفير زي الكونجوجيشن والترانسكشن والترانسفورميشن اتفضل يا محمد دكتور هو ليه حضرتك في السبور ما بتحطش في الفينوتايب حطها ما يبقاش حاجه احنا ما بنحطهاش لاسباب فلسفيه عايز تحطها حطها فورميشن اللي عمال عطل فيهم انا وقت تعالوا نقارن لان ده سؤال اخر اهو انا قلت لكم ديفاين الاول كومبير بقى يلا مصطفى صبري compare between genotypic and genotypic variation. الديفينيشن اول بقى ده تشينج في الكاركتر نتيجه او ان ريسبونس تو تشينج في انفيرمنتال كونديشن وداوت اني تشينج في الاندرلاين جينيتيك كونستيوشن. لكن ده تشينج في الكاركتر نتيجه لتشينج في الاندرلاين جينيتيك كونستيوشن. ريفيرسبل او ترانزيانت ريفيرسبل او بيرمنت. نوت هيريتبل لا هيريتبل. الاكزامبل ال ال او الاكسبوجر او بكتيريا تو فينول الفينول دي انهبت الفلاجيلا تبقى نون موتايل لو شلت الفينول ترجع تبقى موتايل اما امثله الجينوتيك فاريشن الميوتيشن والجين ترانسفير بقيت الشابتر اللي فاضي في الشابتر بيناقش يعني ايه ميوتيشن ويعني ايه ميثودز اوف جين ترانسفير نبدا بمين؟ ميوتيشن عرف لي الميوتيشن ما انا لو بصيت في الجدول وعرفت الميوتيشن هو بالظبط هو سبب من اسباب الجينوتيبك فاريشن يبقى الميوتيشن هو ايه؟ هو تشينج في الاندرلاين جينيتك كونستيوشن اوف ذا اورجانيزم هذا ريزلت اوف ايه؟ هذا ريزلت اوف تشينج في السيكونس بتاع النيوكليوتايد بتاع الدي ان ايه وده بيحصل ليه؟ والله بيحصل يا اما سبونتينيوس بنسميه سبونتينيوس ميوتيشن بمعدل معروف ومقبول واحد تقريبا لكل مليون او لكل 10 مليون كل مليون خلية داخليه جديده من البكتيريا واحده بيحصل فيها خطا. سيادتك عندك اليومين دول امتحانات، بتذاكر بتعمل ملخص قاعد تكتب طول الليل، من كل مليون كلمه كتبتهم كلمه كتبتها ها خطك اتعوض، ايدك تعبت، كل سبيلنج غلط من كل مليون كلمه، ده مسموح بيه بالليله. لو ناوي تطلع مجهودك 2 مليون كلمه يطلع كلمتين غلط مش مشكله، بنحافظ على نفس المعدل، ده اسمه سبونتينيوس ميوتيشن، بيتم بمعدل مقبول اللي هو معدل ايه؟ كلمه ماذا يخطئ يعني. تمام؟ لكن ماذا بقى لو ان البكتيريا بتريبليكيت بظروف انفيفرال، متعرضه لفيزيكال ايجنت او لكيميكال ايجنت مضايقها، يبقى معدل الخطا يزيد، يبقى ده اسمه انديوس ميوتيشن. بيحصل وانس افري 10 تو ذا باور 3 او 10 تو ذا باور 4، يعني بدل ما كان 1 في المليون بقى 1 في 1000، بدل ما كان 1 في 10 مليون بقى 1 في 10000. الميوتيشن انواع على حسب الاندرلاينج ميكانيزم. ممكن الميوتيشن يكون نتيجه لسبستيوشن استبدال، يعني بص المثال دوت اللي قدامك دوت جزء من جين، كان مثلا هنا دي ايه؟ جي دي دي دي، هنا جي دي اي وات ايفر بقى. طب الكولون ده قصاد الدي دي كان فيه اي اي اي. طب ده الكروموسوم ده الجين صح؟ ساعه ما جينا نطلع بروبس، يعني عايزين نطلع بروتين بنعمل ترانسكريبشن. بصوا كده المسنجر ار ان ايه اللي هيتكون هنا اهو. بنقرا ايه نحطه قصاده؟ هو في تي برضه في الار ان ايه؟ يو. بنقرا ايه تاني نحط؟ تي تاني برضه. هو في تي تانية في الار يو تاني. بنقرا ايه نحط؟ تي تالتة. هو في تي برضه. يو يو يو. التي في الار ان ايه تبقى ريبليس بيوراسين. اليو يو يو دوت ساعة ما يروح يترجم يتقري الترانسفير ار ان ايه اللي الناحية بتاعته الانتي كودون تقرا يو يو يو، تروح تجيب له فينايل الانين. على فكرة ده مثال حقيقي مش تهريج يعني. فينايل الانين امينو اسيد، يبقى خلاص اليو يو يو ترجمتها فينايل الانين. تخيل لو البكتيريا دي وهي بتديفايد، شوف هجيب لك القصة من الأول، حصل ميوتيشن في هذه الفيز اللي فيها البيز دي، بدل ما نحط دي بريبليكيشن الجديدة حطينا جي. الريبليكيشن الجديدة الكومبلمنتري ستراند بدل ما كان اي اي اي هيبقى اي اي ها سي. او تعالى نعكس نخلي دي جي عشان ابقى مور اكيو سي، ودي اللي بقت جي. لما نروح نعمل بقى الكودنج ها هيبقى يو يو سي. ايه رايك حصل ميوتيشن ولا ما حصلش؟ حصل، بس الميوتيشن دوت حصل في وان بيز سنجل بيز ونتيجته ما فرقتش. ليه النتيجه ما فرقتش؟ لان يو يو سي برضه ده كودن اخر بس بيجوز في السيم امينو اسيد. يبقى الميوتيشن حصل سبستيوشن في وان بيز، يعني تسمى سنجل بيز ميوتيشن. سنجل بيز او يقول عليها بوينت، يعني نقطه واحده. هناك نتيجتين محتملتين، أول نتيجة قد يحدث سيمتنس أو سايلنت ميوتيشن، لما الريزلتنج كودون هيكون فور ذا سيم أمينو أسيد أز ذا أوريجينال كودون. والمثال ده ما زلت بقول لك حقيقي، اليو يو يو بيكون فور فينايل أنين، اليو يو سي بيكون فور فينايل أنين. طب في مثال آخر السيكونس بتاعي اللي هو كان تي تي تي اهو تي تي تي، حصل مشكلة بدل ما هو تي تي تي بقى تي تي اي. اسئلة تي تي تي بقى اي اي اي صح؟ حصل الخطأ بحيث ان ده بقى اي اي تي، لأن ده هنا بقى دي بقت اي بس، فدي بقت تي. الاي اي تي لما تيجي تبقى ترانسكرايب هتبتدي يو يو اي، او ده كودن بص ايه عن الكودن الاصلي وان بيز برضه، يعني برضه بوينت صح؟ بس ده يبعت جيبول فور يو سين. هنا مع ان المشكلة حصلت في وان بيس برضو يعني بوينت ميوتيشن او سنجل ميوتيشن، الا ان الريزلتنج امينو اسيد بتاع الترانسليشن يختلف عن الاوريجينال امينو اسيد، فيسموا الظاهرة دي ميس سنس ميوتيشن. ميس سنس مش سنس، ميس سنس يعني نتج عندي ديفرنت امينو اسيد. بس ايه الريزلت برضو؟ يا ترى هيطلع ديفرنت بروتين؟ اه هو يبدو ديفرنت عشان في ديفرنت امينو اسيد. يا ترى هيفرق في الفانكشن؟ يا ترى هيبقى نون فانكشن ولا له ديفرنت فانكشن ولا ايه دي ذا سيم فانكشن وما تفرقش؟ دي بتعتمد على ايه؟ الاريا اللي فيها الامينو اسيد الغريب دوت. لو ادي لك مثال، مثال خدته في الكيمياء اوريدي، الانسولين على سبيل المثال بيبقى تو بوليبيبتايد شين لينك توجذر باس اس بوند بين امينو اسيد. هنا لو ذكرت الكتاب يبقى نمرة 7 نمرة 19 او 21 ده. التو تشينز لازم يبقوا هيلث توجذر كده عشان يشتغلوا. ماذا لو ان الامينو اسيد اللي حصل فيه ميوتيشن كان نمرة 7 بحيث ان طلع امينو اسيد ما هوش تظهر دولتين او سنجل ميوتيشن صح؟ يبقى عمر الاس اس بوند دي ما هتتكون لان دوت ما بقاش سالفر كونتين، يبقى عمر التو تشينز ما هيمسكوا في بعض، يبقى الانسولين هيبقى ايه نكتب؟ يبقى كده اصبح ايه؟ اصبح البروتين اللي طالع نون فانكشن. لكن ماذا لو ان المشكله حصلت في امينو اسيد؟ مش فارق التركيب قوي ولا حاجه. تعال شوف لو انتيبودي اللي بيتكون والحته الهايبر فاريبل اه في امينو اسيد هنا مهم تفرق في الفانكشن. لكن اصلا المشكله حصلت في امينو اسيد من اللي جوه البورت مش من الهايبر فاريبل هنا. اذا وذر البروتين اللي طالع ده يبقى فانكشننج ولا لا تعتمد على السايت اوف ذا افكتد بروتين اوف ذا افكتد امينو اسيد. في الحالات دي كلها انت شفت ان حصل سبستيوشن، ده الاندرلاينج ميكانيزم. بيز استبدلت ببيز، حصل ريبليسمنت او سبستيوشن اوف وان بيز وذ انذر، عشان كده تسمى بوينت او سنجل بيز ميوتيشن. ويجب عنه سايلنت وده سؤال لوحده دي بريزن ليه الميوتيشن بيبي سايلنت لما ريسايكلينج كودون وكود فور ذا سيم امينو اسيد از ذا اوريجينال كودون. ماشي، يهم ميد سنس يعني طلع انذر امينو اسيد. طب والميد سنس علم ليه ممكن يبقى فانكشننج او نون فانكشننج بروتين؟ ديبند على الاريا اوف ذا افكتد امينو اسيد. هناك نوع اخر من الميوتيشن مش بالسبستيوشن بقى. امال بايه؟ بالانسيرشن او الديليشن. لو انا عندي سيكونس اهو وجه مثلا ترانسبوزن اتحط هنا اهو. تخيل دي كانت ايه؟ ها تي جي جي ثم كان هيجي جي سي اي صح؟ افترض سيكونس هنا اي اي اي اي اي دي التسليم. بعد تي جي جي جي اي اي اي بدل ما كان هيجي جي سي اي. ثم جه اي اي جي خدنا جي دي مع اللي قبليها هيبقى بعد كده سي اي هناخد الدي دي مع اللي حصل شيفت في الفريم. يبقى الانسيرشن او الديليشن يؤدي الى ما يعرف بالفريم شيفت. المثال انسيرشن اوف ترانسبوزابل اليمنت بيلخبط كيان الجين بتاعك. الميوتيشن ايه فائدته؟ ربنا بيعلمنا اكسبيرمنت اوف نيتشر. شفت التعبير؟ لما لقينا ان في حاجه ميوتيشن بتحصل تلقائي وتعلمناها بدأنا احنا اللي نعمل الميوتيشن ده عمدا. ليه؟ عشان اغير في صفات جين معين. اجي على فيروس مثلا واشيك منه حته مهمه من الجين بتاعته واستخدمه از تيست واستخدمه از فاكسين. اجي على فيروس واشيك منه حته مهمه واربط معاه انسولين جين واخلي الفيروس ده يعمل لك انفكشن فيحقن جواه بالانسولين جين والفيروس يشتغل كتوصيل الايه؟ الجينات للمنازل. طب في طلبات هوم ديليفري الفيروس عشان الست خد الجين ودخل جوه الخليه حط الجين بدل الانسولين اللي بايظ عندك شكل في الجين ثيرابي. انا ممكن اعمل مانيبيوليشن ميوتيشن بهدف جين ثيرابي او فاكسين بريباريشن. فاضل بقى ايه؟ الفيلم الصفحه 53 احنا مخلصينهم. ها وسائل الجين ترانسفير مخلصينهم ازاي؟ الجين ترانسفير بيتم بثلاث طرق صح؟ سمع معايا عشان تيجي النيموريت امتحان زي اللي جاي ده لما اقول لك النيموريت ميثود اوبشن ترانسفير. السؤال سهل اهو، هتقول لي ثلاث كلمات من غير تفاصيل بدرجه كامله اهو، هتقول لي كونجوجيشن ترانسدكشن ترانسفورميشن. تعال نبدا باللي عارفينه. على يمينك الكونجوجيشن خدناها ولا ايه بقى؟ اهو نبدا بالبكتيريا، ادي الكروموسوم بتاعها امام الناس، عندها بلازمت عليه جين اسمه اف جين، يعني بلازمة ليمون الحته اللي فاتت اسمه اف فاكتور. اف دي اول حرف من كلمه فيرتيليتي اللي بيشتغل يعني ايه فيرتيليتي. الجين ده لما يشتغل يعني ايه يشتغل؟ يعني محتاج ترانسكريبشن وترانسليشن، بيصنع ماده بروتين في السيتوبلازم. هنا ايه الماده البروتين دي؟ اسمها ايه؟ بايلين. اللي بتكون منها الفلتر العاديه واللي ممكن شويه منهم يتاخدوا بايه؟ موديفايد فيمبريال 6 بايلوت. شفت القصه من الاول اهي؟ القصه من اولها اهو. يحكى ان كان فيه ايه؟ كان فيه اورجانيزم اسمه اف بوستيف او دونر، عنده بلازما عليه جين اسمه اف جين. لما بيحصل له ترانسليشن وترانسليشن بيصنع بروتين اسمه بايلين. البايلين ده يا ولاد يتجمع ويدي بايلوت اسمه 6 بايلوت. انت ولا لسه؟ ليه هتقول قبل النوم اهي يقوم يدي 6 بايلس المره الجايه نكمل اما تدفع. ها ال 6 بايلس بكره ان شاء الله معدنا في نفس الميعاد نكمل هتقول ال 6 بايلس. 6 بايلس ده اسمه خاطئ عشان البعض يا ولاد ممكن يفتكر، طبعا بحكي الكلام ده للاطفال، البعض ممكن يفتكر ان دوت 6 ريبليكيشن، وانتوا اطفال طبعا عارفين يعني ايه 6. البكتيريا لو تتكاثر في 6 ريبليكيشن يا ولاد بتتكسر في ايه؟ باينري فيجن. امال بيسمى الكلام ده مين؟ امريكا. السكس حاجه عاديه في حياتهم. قصدي شوف اي حاجه كلينتون مونيكا سكس باينري على طول تحرش، عايشين على التحرش. يبقى شافوا المنظر ده قال لك بكتيريا تتحرش بكتيريا. البكتيريا اربع من انها تتحرش. البكتيريا عندها اخلاق عن كلينتون. دي وسيله جين ترانسفير بين الخلايا. ازاي تحصل؟ البلازما ده يفك الى تو ستراند، ستراند يستنى في مكانه وستراند يعدي اهو. كل ستراند يشتغل كانه تمبلت تو سنتسايز كومبلمنت الستراند، فده يبقى اثنين ستراند وده اثنين ستراند. ما ده كان اف جين اهو، يبقى دي اكتسبت بلازما جديد عليه اف جين، تصبح في النهايه اف بوستيف يعني دونر هي كمان. الحصة اللي فاتت قلنا معلومة وسؤال مهم جدا، معظم الار فاكتورز بيبقوا من النوع دوت، يعني الريزستنس جين موجودة على الاف بلازم. يؤدي في ايه الكلام دوت؟ انتشار الريزستنس بين البكتيريا، لان دي بتدي نسخة البكتيريا اصبحت ريزستنس، ودي تعمل 6 بايلوت وتدي نسخة البكتيريا الثانية تصبح ريزستنس وهكذا. وأدى لحاجة ثانية، تجمع ديفرنت ريزستنس ميكانيزم جوه خلية واحدة. فطلع عندنا بكتيريا تصبح مالتي دراج ريزون. ادي الطريقه السهله اللي اسمها الكونجوجيشن. كلام اصبح بقى سهل ومعاد ومتكرر. الطريقه اللي قبلها على طول اسمها ترانسدكشن. اذكرك بالبكتيروفيش، عد ان الكلام مكرر اهو. كان في بكتيروفيش اخذناه في الحصه اللي فاتت لما عمل بص كده ادسوربشن انشكشن لقى نفسه مش قادر يريبليكيت، عمل انتجريشن. فاكرين القصه دي؟ ده البكتيروفيج اللي كان اسمه تمبريت بكتيروفيج، والبكتيريا دي عاشت سايكل اسمها لايزوجينيك سايكل، صح؟ ايه مصير السايكل دي؟ يعيشوا في تبادل نبات ماشي، البكتيروفيج يتلاش ويعمل لايف بكتيريا ماشي، لكن في مصير تاني فاكرينه؟ واي ذا بكتيروفيج از انديوز تو ديتاتش، بينما هيفك ممكن ياخد الادجستنت بيز والكروموسوم اهو، اخذ الحته اللي كانت مجاوره معاه. لما يعمل لايسنس للبكتيريا دي ويخرج بكتيريوفيش اصبح شكله ايه؟ ادي الدي ان ايه بتاعه وادي الجزء من الدي ان ايه اللي اخده من البكتيريا. لما يروح المره دي ينفكت خليه جديده يحقن جواها ايه؟ الدي ان ايه بتاعه والحته الذهب اللي جايبه لها من الخليه القديمه، صح؟ يبقى هذا البكتيريوفيش نقل جين من بكتيريا اهي لبكتيريا اهي. هذه الوسيله من الجين ترانسفير اسمها ترانسدكشن. يبقى لو حد قال لك عرف يعني ايه ترانسكشن اميت الاوتشين ترانسفير فروم وان بكتيريا سيل تو انذر بكتيريا سيل ووصف البكتيريوفيش فيكتور للترانسكشن نوعين. النوع اللي امامك ده اسمه سبيشالايز. لماذا سمي سبيشالايز؟ لان لو اتكررت 100 مره في كل مره البكتيريوفيش تحط نفسه في نفس المكان يبقى هياخد معاه نفس الاجهزه التنين. يبقى كان متخصص في الحته دي بالذات. يعني على مستوى القصه اللي كنا حكينا جواز وطلاق وخد سرق الذهب بتاعها كان الراجل ده كل ما يتجوز واحده ويجي يخلع يسرق الذهب يتجوزهم ويسرق فلوسهم يتجوزهم ويسرق ذهب ومحترف في سرقه الذهب. امال يعني ايه شنالايز؟ بص السايكل الثانيه كان شكلها ايه؟ فالتلوفيش دخل خليه ادوبشن بنتريشن اكليبس انتراسينال سينسس بدا يجمع وحداته صح؟ اثناء ما هو بيريبليكيت الدي ان ايه بتاع البكتيريا بيحصل له فراجمنتيشن بيتقطع خلاص فالبكتيريا دي ميته ميته خلاص. احيانا بقى هو البكتيريوفيش بيجمع وحداته ادي الدي ان ايه بتاع البكتيريا كان فراجمنت تاني ممكن طالب ان البكتيريوفيش ياخد معاه ايه؟ جزء من البكتيريا الدي ان ايه. هل جزء معين ولا اي جزء؟ قد يكون كروموسوم قد يكون بلازما. طب ده لما يخرج ويروح ينفكت بكتيريا ثانيه وينقلها لها يبقى برضه عمل ترانسكشن صح؟ بس المره دي نسميه جنرالايز. قول لي بقى الفروق اللي بين الطريقه الاولى وهي السبيشالايز ترانسكشن والثانيه اللي هي جنرالايز. نوع الفيروس نوع السايكل نوع الدي ان ايه. واحده واحده قول يا مصطفى. نوع الفيروس ده كان تمبل لكن ده لايفنج فيرلنت يعني ده داخل كان يتزامن لكن ده داخل يدمر يكسر. السايكل دي تمبل او سايكل لايفنج او مش تمبل سايكل الدي ان ايه الداخل مش اي بي الحته اللي بتصير في الاجهزه اللي مكان الانسيرشن بتاع الفيروس دي ان ايه لكن هنا دي ان ايه اللي داخل اي بيز وقد تكون بلازما مش بس كروموسوم. ادي الفارق وده سؤال امتحان والجدول عندك على يمينك فوق قارن السبيشالايز والجنرالايز ترانسكشن. الطريقه الثالثه من الجين ترانسفير اسمها ترانسفورميشن. على فكره انا باني بيها لانها اسهلهم. كان في ايه بقى المره دي حدوته الجديده؟ كان في بكتيريا عايشه في امان الله جرى عليها الزمن القدره بالديسيجن استثارت الدي ان ايه بتاعها اتحلل وبقى عباره عن سوليبل دي ان ايه في السراوندنج. عايشه بكتيريا ثانيه هسمي دي الدونر لانها الخليه اللي ماتت واعبت ما فيها من دي ان ايه. الخليه الثانيه انتج ريسيبيانت سيل. لو قدرت تاخد الدي ان ايه من الخليه اللي ماتت دي عن طريق السيل ممبرين بتاعها تبقى العمليه دي اسمها ترانسفورميشن. وبعرف يعني ايه ترانسفورميشن. It's a process of gene transfer in which an intact recipient cell خلايا recipient سليمة هي can take up أو update soluble DNA from the surrounding أيا كان مصدر هذا الدين. لكن لو عايز دول مصدره من dying cells كانوا موجودين في السراوندينج بكتيريا ميتة كانت حواليهم. هل العملية دي فريكونسي في الطبيعة؟ بالعكس ده البكتيريا بتقاوم انها تاخد اي دي ان ايه جواها. طب العمليه دي جين فريكونت مش مشهور. امال ايه اللي يحدد انها تحصل ولا لا؟ وجود بروتين في السيل ممبرين هنا عنده افينيتي انه يمسك بالدي ان ايه ويديله الى داخل الخليه. الظاهره دي اسمها كومبتنس وده تعريف اخير في هذا الشهر. عرف يعني ايه كومبتنس؟ الكومبتنس از ذا افينيتي اوف سيرتن بكتيريا سيلز تو تيك اب دي ان ايه فروم سراوندينج أدروس دلتا سوداسميك ممبرين. لو قلت بالإجابة كده ما بتاخدش الدرجة كاملة. الكومبتنس ديبيند على إيه؟ ديبيند على البريزنس أوف سيرتن بروتين في السيل ممبرين. مالها البروتين دي؟ عندها هاي أفينيتي تو إيه؟ تو بايند دي إن إيه أند إنتروديوس إت إنسايد ذا سيل. لما إحنا عرفنا كده إن البكتيريا بتقاوم إنها تاخد دي إن إيه؟ حبينا نزود الظاهرة دي. فلقينا في بفر اسمه كالسيوم كلورايد. لو انا جبت بكتيريا اهي وجبت دي ان ايه حطيته جنبها وهي رافضه انها تخدم ما عندهاش كومبتنس بتروح حاطين كالسيوم اسمه بفر اسمه كالسيوم كلورايد، ده بيزود السيل ممبرين برميابيلتي وبيسمح للبكتيريا دي انها تاخد الدي ان ايه اكروس ممبرين، فبنسمي الكلام ده ارتفيشال كومبتنس. بعدكم لما بيقرا دماغه بتقاوم انه يفهم لان فعلا في حاجه تدخل ايه هي. هل الكالسيوم كلورايد بيزود سيرفيس بروتين بحيث ان السيرفيس بروتين هو اللي بيمسك دي ان ايه ويدخله، عشان كده سميناها ارتفيشال كومبتنس؟ الاجابه لا. هما الكالسيوم كلورايد بيزود الممبرين برميابيلتي فبيخلي الدي ان ايه يخش، فكأن حصل كومبتنس، كأن حصل كومبتنس، عشان كده سميناها ارتفيشال كومبتنس. لكن مش الكالسيوم كلورايد بيزود البروتين والبروتين يدخل الدي ان ايه ابدا. ادي الشابتر 6 دي دول 7، اخر شابتر النهارده 7 في الجينيتك انجينيرنج.